باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، كل عام وأنتم بخير. دايما دايما أيامنا كلها عيد، عيد أضحى سعيد بإذن الله على كل المستمعين. أيها الأصدقاء، أولى أغنية هذه الحلقة لهاني شاكر، وعيد الأعياد. تسقيفة معنا يا ولاد، تسقيفة دي الليلة، عيد الأعياد تسقيفة. تسقيفة معنا يا ولاد، تسقيفة تسقيفة معنا يا ولاد، تسقيفة دي الليلة، عيد الأعياد تسقيفة. تسقيفة معنا يا ولاد، تسقيفة دي الليلة، عيد الأعياد تسقيفة. بنغني يا حلوة مواويلك، وقلوبنا يا مصر بتدعيلك. بنغني يا حلوة مواويلك، وقلوبنا يا مصر بتدعيلك. يا ما شاء الله عليكي وحواليكي، ياخد من عمري ويديكي. يا ما شاء الله عليكي وحواليكي، ياخد من عمري ويديكي. وهلالك يكبر ويلالي وينور دايما في العالي. بجناحك على الغصن الاخضر، يا حمامة مايل ودمخضر. بجناحك على الغصن الاخضر، وتعالى يلا وتربينا بالفرحة، خدنا وودينا. وتعالى يلا وتربينا بالفرحة، خدنا وودينا. السحرة تطرح بساتين وجناين فل وياسمين. مستقبل أولادنا وبلادي، بيهني الكل وبينادي. بيقول الخير أهو هل علينا، محتاج لساعدنا وإيدينا. بيقول الخير أهو هل علينا، محتاج لساعدنا وإيدينا. نكتب من تاني أمجادنا، ونعيش العمر في أعيادنا. تسقيفة أيها الأصدقاء، معنا إهداءات إلكترونية وبريدية أيضا، ولكن معنا إهداءات بصوت المستمعين، ولنبدأ بهذا اللقاء. الشاعر صاحب البسمة والكلمة الظريفة بخيت بيومي. قبل ما هقولك ما يطلبوا المستمعون. وقبل ما أقول لك على الأغنيات والإهداءات اللي أنت عايز تهديها للناس، هسألك سؤال عن العيد بقى وذكرياتك وانت صغير والعيدية والحاجات الحلوة دي. أقصى ما كنت بحلم بيه عيدية 5 جنيه أو 2 جنيه أو 3 جنيه، بس كان أكبر مبلغ خدته من ستي 5 جنيه، لأن هي أنا تربيت يتيم وهي اللي تبنتني وخدتني بعد ما توفت والدتي، ما أعرفش عنه حاجة. ربنا سبحانه وتعالى عوضني خيرا، لقيت لي أبوات كتير وأمهات كتير، ويعني حياتي مليانة بالحنان، ربنا عوضني كتير قوي. فالعيد بالنسبة لي أحب أتفرج على الأطفال اللي هم صغيرين، اللي أنا ما شفتش نفسي وأنا لابس اللبس الجديد، أحب أشوف اللبس وأرجع بخيالي لزمان أيام كانت بيجامة واحدة ست تجيبها لي ألبسها في العيد. أخذ بالي، لكن ما بفتكرش وصل العيد بقى بالنسبة لي إن أنا الحمد لله إن أنا بلبس جديد طول السنة. طول السنة بلبس جديد. بس لبس العيد ده بيبقى مختلف عن لبس السنة. لو فتحت الباب أي دولابي هنا أو دولابي في المنصورة لازم ألاقي فيه جديد. أو واخد بنطلون جديد وقميص جديد، ألاقي ده موجود. مع إن الجديد ده كان نادر جدا لما أعصر عليه. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيبة وبخير، ومصر سعيدة جدا بولادها. الشاعر الجميل بخيت بيومي، هل في أغنية معينة أنت كتبتها في العيد وليها ذكرى معينة؟ في غنوة كانت منسية بس كتبتها وما كنتش عارف إنها تتغنى بالشكل ده ولا هيبقى لها ذكرى عندي، وأحب أسمعها باستمرار. كانت قصة حب، أول قصة حب، يمكن لا تاني قصة حب في القاهرة، وأنا ما كانش عندي استعداد لا أعرف أتجوز ولا أي حاجة. أنا فاكر إن إحنا ودينا لها شبكة صفقة قفص موز، دي تسببت في غنوة من الأغاني اللي إحنا نسمعها. غنوة ما كنتش متوقع إن المطرب ده هيغنيها بالشكل ده ولا هتتلحن بالشكل ده. ليه؟ لأن الغنوة كلها بتنقط حب، المطرب بيحب والملحن بيحب وأنا كنت بحب، واتعملت الغنوة، ذلك انا ما بنساهاش ابدا. فريق حب. طب اسمها ايه بقى؟ اسمها حبيبه. حبيبه. موفق بهجت. لحن محمد ضياء الدين. دي كانت سنه 72. خدت بالي حضرتك؟ ما كنتش اتخيل ان هو هيغني بالكمال ده، لان تبين على ان اي قصه حب وراها كلمه وراها لحن وراها اداء بتكون مختلفه جدا، ويا ريت كل الناس تحب علشان تختلف حياتهم ويقولوا كلام حلو ويسمعوا حلو ويحبوا بعض حلو. طيب تحب تهدي هذه الأغنية وإحنا في العيد للمستمعين؟ أهديها لكل المستمعين اللي بيعرفوا بخيت بيومي وعارفين قصة حياته، وأهديها لكل أصدقائي في بلدنا اللي أنا اتولدت فيها كفر حطبة، وأهديها لأخت زينب وولادها، وأهديها للدكتور الإنسان الفنان الدكتور جمال شيحة، وأهديها كمان لأخويا عادل سلطان صديقي، وأهديها لكل أحبابي، أهديها كمان للدكتور محمد غنيم، أهديها لكل أصدقائي وأحبابي في المنصورة وفي اسكندرية، أهديها لكل أصدقائي في العباسية. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. حبيبة حبيبة حبيبة حبيبة واكتر من حبيبة، فاكرة ولا نسيتي، رحت ولا جيتي، بعيدة او قريبة، حبيبة حبيبة حبيبة حبيبة. We'll be right back. مهما كان الود غايب حبيبة حبيبة واغلى من كل الحبايب حبيبة حبيبة مهما كان الود غايب انت عمري وذكرياتي وذكرياتي كل شيء مر في حياتي في حياتي انت عمري وذكرياتي وذكرياتي كل شيء مر في حياتي في حياتي مهما قالوا ناس عليا جابوا سيرتك بالأسية مهما قالوا ناس عليا جابوا سيرتك بالأسية تحلي تحلي تحلي أكتر في عينيا فاكرة ولا نسيتي رحتي ولا جيتي بعيدة أو قريبة حبيبة حبيبة حبيبة حبيبة حبيبة شفت فيك ايه معنى المحبة شفت فيك الاهل والناس الاحبة يا حبيبة يا حبيبة شفت فيك ايه معنى المحبة شفت فيك الاهل والناس الاحبة والتقيتك زي حلم وطرق واب فضلت نادي لما تاه مني الكلام والتقيتك زي حلم وطرق واب فضلت نادي لما تاه مني الكلام وقلبي باقي عالمودة من زمان مش من نهاردة وقلبي باقي عالمودة من زمان مش من نهاردة يا حبيبة يا حبيبة فاكرة ولا نسيتي رحتي ولا جيتي بعيدة أو قريبة حبيبة حبيبة حبيبة حبيبة والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنوال الزغبي واللي تمنيته الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الحاج محمود مرسي سعيد والحاجة امتثال علي إلى العروسين رامي محمود مرسي وعروسه إكرام ألف ألف مبروك التهنئة مقدمة من أخوات العريس عماد وميادة محمود مرسي السعيد ومن أبناء العم إيهاب وهبة وأيضا من الأعمام جمال وخميس وجابر ومن الأخوال حنان وهايدي ونونة وعمار ومن محمد وفوزي رضوان ومن أبناء الخالة سماح وشيماء وصفاء وأيضا من محمد ويوسف رضوان ورحاب وعبد الله وأحمد محمدي ومن مروة فوزي وحلا وفاطمة فوزي ومن إيمان جابر وسمر جابر وسماح عماد وحمدي عمر ومحمد إمبابي إلى العروسين وألف ألف مبروك هذه تهنئة قلبية من الجد هشام والجد أماني إلى المولود الجديد أيان أحمد وإلى أيضا أياد أحمد التوأم. ألف ألف مبروك، التهنئة إلى الوالدة مي والوالد أحمد، ومرة تانية بنقول ألف ألف مبروك على التوأم أيان وإياد أحمد. الأغنية مهداة أيضا من الأستاذ عادل عبد الكريم والأستاذة كوثر عبد الحليم إلى الأسرة بمناسبة العيد، وأيضا كل عام وأنتم بخير، وأيضا بمناسبة عيد ميلاد الحفيدة الجميلة يمنى أحمد عبد الحليم. كل سنة وأنت طيبة يمنى، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الإبنة وفاء عادل والوالد أحمد عبد الحليم، وأيضا الإبن المهندس علاء عادل زكريا والإبن زكريا الشهير بزيكو، والخالة ولاء عادل والمهندس محمود زكريا عبد الكريم والأستاذ المستشار مصطفى محمود زكريا وكل عائلات عبد الكريم بأبي زعبل البلد وكل الأصدقاء، وإلى كل الأهل والأصدقاء بمناسبة عيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير. اللي تمنيته نوال الزهر، اللي تمنيته في أحلامي دلوقتي لقيته، حبيت الدنيا وأيام علشان حبيته، اللي تمنيته في أحلامي دلوقتي لقيته، حبيت الدنيا وأيام علشان حبيته، مش هسيب عمرك ثواني غير ما عيش هوايا، ده اللي يوم ما قلبه نداني خدني مني لهوا، مش هسيب عمرك ثواني غير ما عيش هوايا، عربيك محمد اشرف. منين؟ الشيخ زايد. اهلا بيك، كل سنه وانت طيب. حضرتك طيبه. الأغنية القادمة بمناسبة العيد تحب تهديها لمين وهي أغنية إيه يا ترى؟ عايز عمرو دياب أهديها لبابا وماما وإخواتي أماني وأميرة وصحابي أحمد وعبد الناصر وإيريني وصابرين وأمنية وطارق. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب وحضرتك طيب. أهلا بيكي صابرين أبو زيد من القليوبية. أهلا بيكي كل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة. الأغنية القادمة تحبي تهديها لمين وخاصة هي أغنية بمناسبة العيد؟ التملي معاك لعمرو دياب لأخويا مصطفى والماما وبابا وأخواتي وزمايلي في الشغل إيريني ومحمد وأحمد وناصر وراجة وصافي وحياة والدكتور رجائي حتاتة ودكتورة بكينام فؤاد ودكتورة هبة حسيب ودكتور محمد محمود. بشكرك كل سنة وانت طيب. انت بصحة وسلامة. شكرا. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لوائل جسار وبتوحشيني. الأغنية بناء على رغبة الصديقة أمانات محمد اليزدي من الأردن، بتقول اقبلوني صديقة جديدة للبرنامج. احنا فعلا بنقبلك صديقة، وانتي ليكي اكثر من اهداء معانا استاذة امانات، واهلا بك واهلا بشعب الاردن جميعا. هي بتهدي هذه الاغنية الى كل الاهل والاصدقاء، وبتهديها الى الصوت الحنون الوالدة الغالية، بتتمنى لها دايما الصحة والسعادة. أيضا أجمل التهاني قلبية من كرم وفائي من سوريا، بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل في سوريا وتمنيات بعودة سوريا الشقيقة مرة أخرى لأمنها. أيضا بيهدي إلى الأخ أبو جزية وأسرته، وإلى الوالد الحاج أبو الوفا وفائي السعيد، وكل الأصدقاء والأهل في سوريا، كل عام وأنتم بخير. هذه تهنئة قلبية من محمد صلاح أبو رفاعي المحامي إلى الابنة الجميلة مريم بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة ماما نجلاء والأخت ياسمين والأخ أحمد محمد صلاح. تهنئة أيضا إلى مريم من كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة أيضا من ماما رضوى يحيى وبابا المهندس هاشم عبد السلام إلى الغالية سارة بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وائل جسار وبتوحشين. لما بغيب وفرحت لما رجعت لك، المشاعر مشكلة نفسي أحس بالاهتمام، طمنيني مرة واحدة إن شاء الله حتى في لما بغيب وفرحتي لما رجعت لك، المشاعر مشكلة نفسي أحس بالاهتمام، طمنيني مرة واحدة إن شاء الله حتى في المنام. أصدقائي المستمعين، في عيد الأضحى كل عام وأنتم بخير. معي ضيف عزيز على أسرة ما يطلبه المستمعون، وهو الصديق يسر ياسين من الأسكندرية. دائما الأستاذ يسري بيحضر إلينا هنا في مبنى الإذاعة والتلفزيون لتقديم التهاني بصوته. أستاذ يسري برحب بكل سنة وانت طيب. أهلا بك يا أستاذة منى، وأهلا بالسادة المستمعين، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى. أنا بشكرك إن حضرتك أتحتي لي الفرصة دي عشان أعيد وأهني كل أفراد الشعب المصري على أرض مصر بالعيد السعيد، إن شاء الله يجعلوا عيد سعيد عليكم بإذن الله. أنا طالب أغنية بعدك على بالي للفيروز، وبهديها لإخواتي وأسرتي يسرية ياسين وأيمن ياسين وإيمان ياسين، وبهديها للأصدقاء الأعزاء أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، وهم على سبيل المثال ليس الحصر، وأسف إذا كنت نسيت حد، أساتذة مدحت المدني عبد العظيم اللواج، صادق يوسف، محمد جبر فودة، مختار عزب عبد الهادي، محمد الطواب، ابراهيم شوقي حجر، رجب فهمي، محمود المنشاوي، محمد ابو الخير، عبد العزيز القصاص، الفنان عصام المحلاوي، محمود البرعي، سمير عبد الحفيظ، حلمي سالم، احمد عبد الوهاب، محمد صلاح ابو رفاعي، رضا سمير ابو سمره، محمد سلطان، حماده صقر، رضا الازور، علي ابو عيطه، علي المرشدي، علي موافي، ايمان كمال الدين توته، رافت العموري، ايمن شبكه، دكتور حسام غراب، احمد مكاوي، جابر جاد، جابر سليم عرجون، رامي حرب، نهى السمان، الشاعر محمد كمال بدر، المؤرخ ابراهيم خليل ابراهيم، عماد يوسف، فرحه بسام، ام عبد الرحمن، سناء مصرابي، هدى انديل، عزه الدالي، مجدي عبد العاطي، وفاء الكاشف، حنان زكي، عزه الشيخ، ايناس محمود الشهيره بايناس اينو، دكتور جلال الدين الشاعر وابنتيه نغم وتغريد، علاء عبد الرازق المستشار عادل زكريا، والحاجه كوثر عبد الحق، ومحمد عبد الحي، اموره اليماني، ابراهيم الفيومي، سامي المرسي. وشكرا جزيلا لحضرتك، وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب يا أستاذ يسري. عنك يا أمل ولا حدا والأغنية التالية أيها الأصدقاء سلم لعفاف راضي. الأغنية بناء على رغبة الصديقة إسراء عبد السلام المهدي، وتهدي أجمل التهاني إلى الزوج هاشم علي المهدي والأبناء حبيبة ورحيم هاشم، وإلى الأخ علي عبد السلام المهدي وزوجته وأبنائه، وإلى الأخ عامر عبد السلام وخطيبته رحاب. الأغنية أيضا بناء على رغبة الصديق محمود يحيى البدوي، وإهداء إلى الأصدقاء عماد عبد العال ومحمد حلمي وآسر وجدي، وإلى الأخ الحاج ياسين شعلان وزوجته الحاجة أم عمر وأبناء الأخ عمر وعلي وعبد الله ياسين. أيها الأصدقاء، عفاف راضي وسلم. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد فوزي وتملي في قلبي. الأغنية بناء على رغبة الصديقة رضوى أحمد الأبيض، وإهداء إلى الأخت مريم والأخ علي أحمد، وإلى الوالدة الغالية أميمة عبد الستار والوالد أحمد عبد الله الأبيض، وإلى العم محمود سالم الأبيض وأسرته، والعم الحاجة عفاف وأسرتها، وأجمل التهاني بمناسبة عيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير. إهداء رقيق من دريد مجدي أبو سالم ولبنى مجدي أبو سالم إلى العروسين بطنان محمد فاروق أبو سالم وعروسته، وألف ألف مبروك من عائلة بحاله، ومرة تانية بنقول للعروسين ألف ألف مبروك. وهذه تهنئة أيها الأصدقاء من الحاج إبراهيم عوف والحاج محمود عوف إلى الأهل والأصدقاء بمناسبة العيد، كل عام وأنتم بخير. التهنئة إلى ريهام محمود عوف وعرسها عبد طارق، وأيضا إلى عيد عوف وأسرته وسيد محمد عوف، وإلى الحاج حمد سعد والحاج هاني وأحمد رضا ومحمد عادل الملوكي وحسين وجنات وريتاج إبراهيم وفتحي وأماني وسعيد وأحلام وأميرة وبديعة وفاطمة الزهراء ومحمود إبراهيم ومحمد محمود وشهد وملك وسلمى وبسملة وأحمد ومحمد وشيتو وفتحي وسعيد وحسين وعجيبة دسوقي، وأيضا من هاني كاظم ومصطفى ومحمد وأحمد الشهير بوزة وأمجد، وإلى الأهل والأصدقاء بالساحل والأليوبية وإلى جميع أسرة عوف بالساحل. أيها الأصدقاء، تملي في قلبي محمد فوزي. سرني وانت مش داري،

اللي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك تملي ولا انت داريبي وانا بشكي لك منك انا بشكي لك منك يا حبيبي. أيها الأصدقاء، سنعود مرة أخرى إليكم وإلى إهداءاتكم وأغنياتكم المفضلة بعد الموجز، انتظرونا. تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك تملي ولا انت داري بي وانا بشكي لك منك. ورجعنا لكم مرة تانية أيها الأصدقاء وأغنياتكم وإهداءاتكم المفضلة. أيها الأصدقاء، الأغنية الآن لوديع الصافي وعلى رمش عيونها. الأغنية أقدمها تلبية لرغبة الصديق نبيل عبد المسيح من مغاغة، بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأمة الإسلامية بمناسبة العيد، بيقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. أيضا إلى الصديق الغالي عبد الستار عبد السليم وزوجته وأولاده، وأيضا إلى الصديق محمد يحيى أبو زيد وزوجته وأولاده، وإلى الوالد ماهر عبد المسيح والوالدة أمل صبحي والإخوة ناجي وزوجته وأولاده ونادر وزوجته وأولاده وسامح وخطيبته مريان وعماد ونورة. ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين لكل الأمة الإسلامية. الأغنية أقدمها تلبية لرغبة الصديقة انتصار محروس البهي، وتهديها إلى الأخت ابتهال والأخ إسلام وإلى بنت العم إفراج وإلى الصديقات فرح وشهد وعلياء وشيماء بمناسبة العيد، كل عام وأنتم بخير. على رمش عيونها وديعة الصديقة.

الأغنية أقدمها تلبية لرغبة رامي محمود مرسي، ويهدي أجمل التحيات والأمنيات إلى الوالد محمود مرسي والوالدة الحاجة روية الحلواني والأخ محمد والأخت حبيبة وزوجها علاء الدين عوني وابنها عبد الرحمن علاء، وكل عام وأنتم بخير. لو بينا إيه شيرين لطفي. تعب من الليالي وشوق الليالي وعنده انت غالي ما ينساش هواك. المستمعين، ومعنا الصديقة إيناس الشهيرة بإيناس إينو، وهي حضرت لنا في مسبيرو علشان تسجل هذا الإهداء. أهلا بيكي وكل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا أستاذة منى، وأسرة البرنامج كلهم طيبين، وأسرة البرنامج العام كله طيبين، ومصر كلها بخير يا رب إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. ما يطلبوا المستمعون بقى هيقدم لك أغنية، بس انت قولي عايزة تسمعي إيه وهتهديها لمين. عايزة أسمع أغنية كريم محمود، أغاني كلها حلوة بصراحة. أغنية يانا يا العزية، ويا رب تعجبكم. بس إن شاء الله بإذن الله. أولا بعمل إهداء لأسرتي، لزوجي الأستاذ علاء عيسى، وابني أحمد صحفي بالأخبار، وابني محمود صنص حقوق السنة دي إن شاء الله، والأخوي حبيبي محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، وأولاده مراد وعمر، وكل سنة وهم طيبين. الإهداء الثاني طبعا لكل حبايبي أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون، الأستاذ يسري ياسين، الأستاذ محمد الطواب، الأستاذ عصام المحلاوي، الأستاذ سمير عبد الحفيظ، محمد أبو الخير، رجب فهمي، علي أبو عيطة، حلمي سالم، أحمد مكاوي، وفاء الكاشف، عزة الدالي، صادق صادق يوسف، إبراهيم شوقي حجر، مدحت المدني، محمد عبد الحي، المؤرخ الكبير الأستاذ إبراهيم خليل، علي موافي، الكابتن علي المرشدي، الأستاذ رضا سمير أبو سمرة، رأفت العموري، ومجدي الأستاذ مجدي عبد العاطي، الأستاذ عبد العزيز القصاص، دكتور أيمن شبكة، عماد يوسف، دكتور جلال الدين الشاعر، دكتور حسام غراب، أحمد عبد الوهاب، نوى السمان، صابر الزيات، أم عبد الرحمن حبيبتي، فادية الموجي، نغم الشاعر وتغريد الشاعر سناء مسرابي، شاكر صابر، فرحة بسام، الحاجة كوثر عبد الحق، المستشار عادل زكريا، وباقي أعضاء الجروب عشان لو نسيتي حاجة. فمحدش يزعل مني بقى لو سمحتوا، كل سنة وانتوا طيبين. بعمل إهداء تاني برضو بمناسبة قدوم المولود الجميل زين الدين إسلام مدحت، بهني مامته هجير إبراهيم وزوجها الأستاذ إسلام مدحت، وبهني جده البشمهندس إبراهيم عبد العزيز وجدته صفاء، وخاله مهندس أحمد إبراهيم، والخالة منا إبراهيم، والجدة الكبيرة الحاجة عطيات، مع أمنياتي لها بالشفاء العاجل. بعمل إهداء تاني بمناسبة زفاف ضابط مهندس خالد إبراهيم محمد وعروسه هاجر منتصر، وألف ألف مبروك الزفاف السعيد، كل سنة وكلكم طيبين. كل سنة وانتم طيبين وشكرا. فيتني في حيرة مشغول البال، اختار لك خيرة يا نايا العزال، يا فيتني في حيرة مشغول البال، اختار لك خيرة يا نايا العزال، يا نايا العزال، يا نايا العزال، أشواقي وأحلامي دايما حواليك، وبخوف عليك من أيامي وبغيرت عليك، يا أنا بأشواقي وأحلامي دايما حواليك، وبخوف عليك من أيامي وبغيرت عليك، يا أنا بأشواقي وأحلامي دايما حواليك، وبخوف عليك من أيامي وبغيرت عليك، يا تروح بجمالك ياخدوك عزالك، ياخدوك عزالك، يا تروح بجمالك ياخدوك عزالك، ياخدوك عزالك، وارتاح من الحيرة والقيل والقال، يختار لك خيرة يا نايا العزال، وارتاح من الحيرة والقيل والقال، يختار لك خيرة يا نايا العزال، يا نايا العزال، يا نايا العزال، وأختتم هذا اللقاء أيها الأصدقاء برائعة من روائع كوكب الشرق أم كلثوم، ليلي ونهاري. الإهداء إلى كل المستمعين، وكل عام وأنتم بخير. أيها الأصدقاء، وانتهى اللقاء. عيد أضحى سعيد بإذن الله مني ومن زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كل أمنيات السعادة. غدا إن شاء الله لقاء جديد مع الزميلة هالة عبد العال، وحتى نلتقي إن شاء الله يوم الجمعة القادم، لكم مني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.